بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب الفوائد ابن القيم رحمه الله. ابن القيم يشرح هنا قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني عبدك، يشرح معنى العبودية ويبين معنى العبودية. الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن حبان وغيرهما، وهو عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما أصاب عبدا هم ولا غم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله غمه وهمه وأبدله مكانه سرورا وفرحا. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن، أي هذه الكلمات؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. ابن القيم رحمه الله تعالى قال: وفي التحقيق بمعنى قوله إني عبدك التزام عبوديته من الذل والخضوع والإنابة وامتثال أمر سيده واجتناب نهيه ودوام الافتقار إليه واللجوء إليه والاستعانة به والتوكل عليه وعياد العبد به ولياده به، وألا يتعلق قلبه بغيره محبة وخوفا ورجاء. قال: وفيه أيضا إني عبد من جميع الوجوه، صغيرا وكبيرا، حيا وميتا، مطيعا وعاصيا، معافى ومبتلى، بالروح والقلب واللسان والجوارح. وفيه أيضا إن مالي ونفسي ملك لك، فإن العبد وما يملك لسيده. وفيه أيضا إنك أنت الذي مننت علي بكل ما أنا فيه من نعمة، فذلك كله من إنعامك على عبدك. وفيه أيضا إني لا أتصرف فيما خولتني من مالي ونفسي إلا بأمرك، كما لا يتصرف العبد إلا بإذن سيده، وإني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإذا صح له شهود ذلك فقد قال: إني عبدك حقيقة. كثير من الناس يأخذون معنى العبودية أخذا عابرا عاديا مجردا عن معناه التام. على كل، قال الشاعر رحمه الله: كفى بك عزا أنك له عبد، وكفى بك فخرا أنه لك رب. فالعبودية فانتساب العبد إلى ربه أنه عبد لله عز وجل، هذا أشرف انتساب وأجل اتصاف. قال الشاعر: فلا تدعني إلا بي عبدها، فإنه أشرف أسمائي. قال رحمه الله هنا: وفي التحقيق بمعنى قوله إني عبدك التزام عبوديته، يعني هذا مضمون ومعنى اعتراف العبد وإقراره واستسلامه على أنه عبد لله، أي أنه يلتزم عبودية الله على الوجه الذي جاءت به الشريعة. قال التزام عبودية الله، ومعنى التزام أي استمرار، يعني أنا مستمر في عبوديتك، مستمر في عبوديتك. فمن لم يكن مستمرا في عبودية الله فقد تمرد على عبودية الله رب العالمين، أو خرج أو قصر وأهمل وتكاسل وتلاعب. قال التزام عبوديته من الذل، وهذا أجل أنواع العبودية، أن العبد يكون ذليل بين يدي ربه بحيث لا يعارض ولا يعترض ولا يتمرد ولا يعاند ولا يجحد إلى آخره. قال وخضوع، والخضوع والإنابة. الخضوع أيضا هو من معاني الذل. قال والإنابة، الإنابة هي الرجوع إليه، أن العبد لا يحقق عبودية الله إلا بالرجوع إليه على جهة الاستمرار، لأن العبد هذا مبتلى بالغفلة، مبتلى بتسلط الشيطان عليه، مبتلى بالنسيان، مبتلى بالأخطاء. فإذا كان كلما ظهر له خطأ رجع إلى الحق، كلما نسي شيئا ثم ذكره عاد إليه، كلما غفل عن أمر من الطاعة فاستيقظ عاد إلى الحق وأقبل على الطاعة والعبادة، فهذا هو المنيب. قال وامتثال أمر سيده، هذا على جهة الاستمرار والدوام. قال واجتناب نهيه كذلك. قال ودوام الافتقار إليه، أي الاستمرارية الافتقار إليه، بحيث لا يأتي وقت من الأوقات يبتلى الشخص بآفة عظيمة ومرض خطير مبين، كأن يرى أنه معتز بجاه بمال برجال إلى آخره، وكأنه في غنى عن المولى سبحانه وتعالى. قال واللجوء إليه والاستعانة به، هذا من مهمات العبودية، أن العبد يرى حاجته إلى الاستعانة بالله ولا يغتر بقوته المالية وقوة البدنية وقوة الذكائية وما أشبه ذلك، فإن هذه القوى إن كانت موجودة ومتحققة له فهي من عطاء الله، فيدعو الله فيستعين بالله على الازدياد مما يعينه الله عليه، وكذلك على المحافظة على ما قد أعطاه الله. قال والتوكل عليه، التوكل والاعتماد، اعتماد العبد في قلب بقلبه على خالقه وبارئه، أي لا يعتمد على غيره، على غيره سبحانه. قال وعياذ العبد ولياذه به، وأنه لا يتعلق قلبه بغيره محبة وخوفا ورجاء، أي أن الشخص يحقق عبودية الله إذا كانت قائمة على محبة الله وعلى خوفه ورجائه وتعظيمه سبحانه وتعالى، وهكذا الهيبة منه سبحانه، وهكذا أيضا أن يكون الشخص موقرا لربه سبحانه. قال وفي هذا، وفيه أيضا، أي من جملة ما يدخل في معنى قول إني عبدك، قال إني عبد من جميع الوجوه، صغيرا وكبيرا، حيا وميتا، مطيعا وعاصيا، معافا ومبتلى بالروح والقلب واللسان والجوارح. وهذا استسلام لله، لأن الله هو الخالق، الخالق للعبد والمالك للعبد والمدبر للعبد. فمتى علم العبد هذا وصار هذا المعنى عظيما في نفسه، كان مسلما في عبودية ربه، في عبوديته لربه على كل حال، على كل الأحوال التي تعتريه والتي هو فيها من أنواع الأحوال، فهو مسلم لله في أنه عبد له سبحانه وتعالى. قال وفيه أيضا، أن مالي ونفسي ملك لك، فإن العبد وما يملك لسيده. هذا من الأمر المهم أن يفهم وأن يعلم، لأننا جميعا نعلم أن الله قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فقد بعنا أنفسنا لخالقنا وبارئنا، فلم تبق الأنفس في ملكنا وليس لنا من الأمر شيء في ذلك. وبعنا أموالنا هكذا وأوقاتنا وأعمارنا لخالقنا وبارئنا، فما بقي إلا من يفي ممن لم يفي، من يفي لله ومن لم يفي لله عز وجل. ولله در شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أعلى مراتب الإخلاص أن يسلم العبد نفسه وماله لله، أعلى مراتب الإخلاص أن يسلم العبد ماله ونفسه لله. وما أكثر الذين نقضوا هذا العهد وهذه البيعة التي بينهم وبين خالقهم سبحانه. قال رحمه الله وفيه أيضا إن مالي ونفسي ملك لك، فإن العبد وما يملك لسيده. قال وفيه أيضا إنك أنت الذي مننت علي بكل ما أنا فيه من نعمة، فذلك كله من إنعامك على عبدك. يعني يعلم أنه عبد لله، أن الله أنعم عليه، أن الله أنعم عليه، لأن السيد منعم على عبده، والله عز وجل هو المنعم بكل ما تعني كلمة منعم على عباده سبحانه، لا شريك له في ذلك. فإذا نظر العبد إلى نعم الله عليه وكم أنعم عليه بنعم عامة ونعم خاصة ونعم ظاهرة ونعم باطنة ونعم حاضرة ونعم قادمة وآتية، فلو تفكر العبد في ذلك لما كان منه إلا أنه يواصل شكره لله، ولا يرضى أبدا أن يترك وأن يغفل عن شكر الله رب العالمين. فالعبد يتقلب بين نعمة الله وبين ذنب أحدثه، فهو بحاجة إلى أمرين اثنين: إلى شكر الله على نعمه، وإلى استغفار الله بسبب ذنبه وتقصيره في حقه سبحانه. فمتى صار العبد على هذين الأمرين، بين شكر لله وبين استغفار واعتراف بالذنب والتقصير والتفريط في حقه، فقد أقام عبودية الله وعرف أنه عبد لله من كل الوجوه. قال رحمه الله تعالى وفيه أيضا إنك أنت الذي مننت علي بكل ما أنا فيه من نعمة، فذلك كله من إنعامك على عبدك. وفيه أيضا أني لا أتصرف فيما خولتني، أي أعطيتني وملكتني وأذنت لي بذلك. قال وفيه إني لا أتصرف فيما خولتني من مالي ونفسي إلا بأمرك، كما لا يتصرف العبد إلا بإذن سيده. والمراد بالعبد هنا الرقيق، الرقيق لا يتصرف إلا بأمر سيده. فإذا كانت هذه من الأحكام بين المخلوق مع المخلوق، فكيف لا تكون من باب أولى أن تكون من المخلوق في حق الخالق، أنه يسلم أمره لربه، وأنه لا يتصرف في شيء إلا حسب ما شرع الله وما جاء به رسوله. قال رحمه الله وإني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قال فإن صح له شهود ذلك، إذا صح للعبد المسلم شهود العبودية، أي أنه رأى ذلك وشاهد ذلك بالاعتراف والإقرار والتصديق واليقين، صار هذا من الأمور المعلومة لديه والمسلم بها والمرئية، إما رؤيا عين وبصر وإما رؤيا قلب بالمعرفة والبصيرة. قال: فإن صح له شهود ذلك فقد قال إني عبدك حقيقة، أي أو مضمون الكلام أن هنالك من يقول إني عبدك وربما هو عبد لغيره، وهذا كثير في الخلق. أما الكفار فمعلوم أنهم عبدوا غير الله عز وجل، فهم عبيد للشيطان، عبيد للشيطان عياذا بالله. وكل من لم يتمسك بالإسلام فللعبودية، لعبوديته لغير الله بقدر ما ترك من الإسلام، بقدر ما ترك من الإسلام يكون في ذلك تقصير في عبودية الله وولوج وإعطاء شيء من العبودية لغير المولى سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعيننا على شكره وذكره وحسن عبادته. نسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يجعلنا عبيدا له، لا يجعل فينا شيئا من العبادة لغيره. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص له والصدق معه والثبات على دينه والرغبة والرهبة فيما عنده، وأن يرزقنا، أن نسأله سبحانه أن يرزقنا العمل بكتابه وبسنة رسوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد يقول قائل: سلمنا أن هذه هي العبودية الحقيقية لله، لكنها ما نستطيع لكثير منها أو لبعضها أو كذا إلى آخره. والجواب: ربنا جل شأنه ما أمرنا بأمر ولا نهانا عن شيء ولا قدر علينا من المكروهات لنا إلا وقد وعدنا بالإعانة على ما أدعانا إلى القيام به إما فعلا وإما تركا. فاستعن بالله ولا تعجز، استعن بالله فهو خير معين. فالشخص كما سمع قد يتسلط عليه الشيطان ويقول هذه العبودية صعب جدا، والدين هو يسر، الدين يسر صحيح، لا نختلف في ذلك، الدين جد في الإخلاص لله والصدق مع الله في امتثال أوامره واجتناب نواهيه، ما هو لعب ولا اتباع للهوى ولا قبول ما يشاء وترك ما لا يشاء، هذا كله خروج عن العبودية. ولهذا صح عن بلال بن سعد رحمه الله تعالى أنه قال من قال إنه عبد لله ثم أخذ ما يهوى وترك ما لا يهوى فإنما عبد نفسه، أي اتبع هواه وأطاع هواه وخضع لهواه، وهذه عبودية للهوى. ولهذا قال بعض السلف: ليس هنالك إله يعبد في الأرض كمثل الهوى، أي اتباع الهوى والطاعة للهوى. فكثير من الناس عندما يخالف شرع الله اتبعوا وعبدوا أهواءهم والشياطين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.